أنساه وامسح من خيالك ذكرياته لي أنساه وامسح من خيالك ذكرياته أنسى كل الماضي أبعد عن طريقه وعن حياته أنسى كل الماضي وابعد عن طريقه وعن حياته فتخلاك للزمن راحة مالك تدن فاتو خلاك للزمن راحة مالك تدن استحن من تاني ليه ليه تفكر أقوى من قول العواذل واسمى من كلمة وشايا السنين أنا اشتكيها معاك أنا يا أقوى من قول العواذل واسمى من كلمة وشايا لو خلاك قلبك سليل أيام معايا لو خلاك قلبك سليل أيام معايا برضي راضي برضي راضي الغرام كم من ضحايا بس تأكد يا حبيبي انه حبك في دمايا أقوى من قول العواذل واسمى من كلمة وشايا لو خ خلاص قلبك سليل أيام معايا مرضي راضي مرضي راضي إلا رامكم من ضحايا فتأكد يا حبيبي إنه حبك في دمايا صبرت قلبي وعشت في دنيا الأمان في الأمل صبرت قلبي وعشت في دنيا الأمان أهدد الشوق بالظلو عيش أترجم الآلام أغاني أهدد الشوق بالظلو عيش أترجم الآلام أغاني أتروي للناس العذاب تحكي لكم ما شجاني لا نفع دمع الذكر ولا شفع عندك حلالي لا نفع دمع الذكر ولا شفع عندك حلالي لا نفع دمع الذكر ولا شفع عندك حلالي لا نفع دمع الذكر ولا شفع عندك غريب عن وطن مهما طال غيابه الغريب عن وطن مهما طال غيابه وفي روحي رجع ثاني لأهله صحابه. ده الغريب عن وطن مهما طال غيابه الغريب عن وطن مهما طال غيابه روحي رجع ثاني لأهله صحابه. انسى لا مش جنون انسى لا مش جنون انسى حرمان وعذاب انسى لا مش جنون انسى لا مش جنون انسى حرمان وعذاب. ده الغريب عن وطن مهما طال غيابه الغريب عن وطن مهما طال غيابه وفي روحي رجع ثاني لأهله صحابه. انسى لا مش جنون انسى لا مش جنون انسى حرمان وعذاب إلا قلبي في هواك فاضطراب إلا قلبي يا حبيبي في هواك فاضطراب إلا قلبي يا حبيبي في هواك فاضطراب إلا قلبي يا حبيبي في هواك فاضطراب.